فأمر ذلك راجع إلى الله جل وعلا، وعلى كل من الوالدين والأخوات أن يستخدم أسلوب هداية الدلالة والإرشاد، وذلك من أجل أن تقوم الحجة على الأولاد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي الدعاء لهم بالهداية والتوفيق وكذلك الرفق بهم، لكن لا يؤدي هذا الرفق إلى الرحمة بهم وتركهم ينامون، لا، فالواجب إيقاظهم عندما يدخل الوقت كما سبق، لتكون الحجة قائمة عليهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: هل لنا أن نردد خلف المؤذن الإقامة أم الترديد خاص بالأذان فقط؟ الجواب: إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وجاء في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، أن الإنسان يقول حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الإقامة عندما تأتي الإقامة يردد كما يتلفظ المقيم، لكن عندما يصل قد قامت الصلاة يقول معه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ويقول مع ذلك أداء أقامها الله وأدامها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل عن السنن الرواتب، وهل هناك سنة بين الأذان والإقامة؟ الجواب: التطوع بابه واسع، ففيه الرواتب التي فيه راتبة الظهر قبلها وراتبة الظهر بعدها، وفيه راتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها وراتبة الفجر قبلها. فراتبة الظهر أربع ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها، وراتبة المغرب ركعتان بعدها، وهكذا العشاء ركعتان بعدها، والفجر ركعتان قبلها. وقد رقب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة أربع ركعات قبل العصر، فقال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. ورقب أيضا في صلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، ورغب أيضا في صلاة الليل، ورغب أيضا في الوتر، فكان صلى الله عليه وسلم محافظا على الوتر وعلى ركعتي الفجر في سفره وفي إقامته. وهناك تطوع مطلق، بمعنى أن الإنسان يصلي ما شاء الضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، أو يصلي ما شاء الله من الليل. وفيه تطوع أيضا مثل الصلاة، مثل تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومثل ركعتي الوضوء، فإذا توضأ الإنسان فإنه يصلي ركعتين. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلال فقال: كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك بين يدي، فقال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. فعلى العبد أن يحرص على هذه الأمور، لأن فيها لأنها تشتمل على أمرين، أو لأنه ينتج عنها أمران. أما الأمر الأول فهو الثواب، وأما الأمر الثاني الثواب وتأثير هذا على روح الإنسان من ناحية التربية الدينية. لكن الأمر المهم هو أنه عندما يحصل نقص عليه في صلاة الفريضة فإنها تجبر من صلاة هذا التطوع. ولهذا إذا جاء يوم القيامة وعرضت الصلاة على الله جل وعلا ووجد فيها نقصا قال انظروا إلى عبدي هل له من تطوع، فإذا كان له تطوع جبر، فإذا كان له تطوع جبر النقص من الصلاة الفريضة بهذا التطوع. وكما أن هذا جار في الصلاة فهو جار أيضا في الصيام، وجار أيضا في سائر الأمور الأخرى، بالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول ما حكم صور المرأة في شعرها باللون الأسود للتزين أمام الزوج؟ الجواب إذا كانت المادة التي يصبغ بها الشعر طاهرة وكانت مباحة ولا تمنع وصول الماء، إذا كانت طاهرة وكانت مباحة ولا تمنع وصول الماء فليس في ذلك شيء. أما إذا كانت تمنع وصول الماء أو كانت نجسة أو كانت محرمة، بمعنى أنه مجعول معها مواد، يعني مخلوط مع المواد المباحة مواد محرمة، أو أن جميع المواد محرمة فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة أم قتيبة من الشرقية تقول ما حكم أكل حبوب منع الدورة في شهر رمضان من أجل الصيام؟ الجواب إذا أكلت الحبوب وصارت هذه الحبوب مؤثرة إلى درجة منع خروج الدم مطلقا فإن الصيام صحيح، ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن بعض النساء تستعمل الحبوب لمنع العادة، ولكن ينشأ عن ذلك اضطراب في وقت العادة فتتغير أو فيتغير وقتها، وينشأ عن ذلك خلل من ناحية صلاتها ومن ناحية صيامها، فالمناسب هو تركها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذه العوارض مثل النفاس ومثل الحيض ومثل السفر ومثل المرض، هذه أمور ليست باختيار العبد، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها بالنسبة للحيض وبالنسبة للمرض وبالنسبة للنفاس. أما السفر فإنه اختياري من العبد، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل السفر سببا للفطر وسببا أيضا للجمع بين الصلاتين ولقصر الصلاة الرباعية. والغرض هنا هو بيان أن المرأة إذا أفطرت في رمضان من أجل الحيض ثم قضت بعد انتهاء رمضان فإنه يكتب لها أجر صيامها لو صامت في رمضان، وهكذا بالنظر للنفساء إذا أفطرت جميع رمضان ثم بعد ذلك صامت بعد رمضان فإنه يكتب لها كأنها صامت في رمضان، وهكذا بالنظر للمريض، وهكذا بالنظر للمسافر، وهذا من فضل الله جل وعلا على خلقه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.